إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، كان حديثنا في اللقاء السابق بعنوان حتى لا نسيء الظن بالله تبارك وتعالى، وبينا أن الله تبارك وتعالى لما خلق هذه الحياة أعلمنا طبيعتها وأعلمنا أنه لا بد فيها من ابتلاء، وجعل قاعدة الابتلاء قاعدة عظيمة. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. أقول نخدع إن سرنا في طريق لا نعلم عنه أي شيء، لكن إن سرنا في طريق وحكي لنا عنه كل شيء وأنه سيمر بنا كذا وكذا، إذا لا خداع حتى لا نسيء الظن بالله تبارك وتعالى. وفي هذا الطريق تقابلك عقبات، هذه العقبات ربما ظننت أنها نهاية المطاف، لكن الله عز وجل يجعل من هذه العقبات منحا وكرما تعلمها بعد ذلك. رب أمر تتقيه، جر أمرا تقتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. هذا كان ملخص اللقاء، لكننا نددل في موضوع آخر مرتبط بهذا الموضوع حتى يكتمل الأمر. أيها الحبيب الغالي، نحن نعلم أن الله جل جلاله قد خلقنا لتحقيق العبودية على وجه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل ما خلقنا ليستأنس بنا من وحشة، ولا ليستكثر بنا من قلة، ولكن الله عز وجل خلقنا لنقيم التوحيد على ظهر هذه الحياة، وأعلمنا جل جلاله أننا سنلاقي تعنتا، وسنلاقي مكرا، وسنلاقي كيدا من الشيطان، كما قال الله جل جلاله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولم يقف الشيطان وحده أمامك في طريق، بل هناك شياطين الكفر من الإنس والجن، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن الشيطان أحبتي في الله حينما يريد أن يخرج الناس من دين إلى دين ومن حق إلى ضلال، فإنه لا يدخل صلاحا. هذه هي طبيعة الشيطان، بل الشيطان يدخل من باب التلبيس والتدليس، من باب التلبيس والتدليس. إنه يروي النصوص عليهم ويحاول أن يجعل أولياءه من الإنس يفسرون هذه النصوص تفسيرا لا يرضاه ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ربما تطلع على بعض الناس. لذا وجدنا إعلاما رهيبا، هذا الإعلام يدلس ليل نهار ويخدع الناس ليل نهار، استطاع أن يقلب الحق إلى الباطل وأن يجعل الباطل حقا، بل استطاع من الموضوع نفسه أن يجعل هذا الموضوع مصيبة المصائب، ثم بعد ذلك أن يجعل هذا الموضوع هو ثمرة الثمرات. فهذا السد على سبيل المثال، سيمنع النار عنا، سنحرم الخير، ستضيع مصر وتموت مصر، لكننا فوجئنا بعد فترة لما زال هدفهم، فوجئنا بهم يقولون إنه خير وإن فيه من المنافع كذا وكذا. هو نفس السد الذي تحدثوا عنه، وهي نفس القناة التي قالوا بيعت لفلان أو لدولة من الدول، تباع أيضا لدولة من الدول، ويتحدث عن ذلك على أساس أنها ثمرة من الثمرات. إعلام استطاع أن يجعل راقصة الماجنة التي باعت شرفها وأهلها ودينها وباعت كل ما تملك، استطاع أن يجعل منها فنانة معبودة الجماهير كوكب الشرق وغيرها من المسميات. ومع ذلك فإن هذا الإعلام أيضا استطاع أن يجعل من المرأة المحجبة أو المنتقبة التي تضرب في الشارع، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم نهانا في الحروب بأن نقتل المرأة طالما أنها لم تقاتل، لكن هؤلاء ليس عندهم نخوة وليس عندهم رجولة، فهم يضربونها ويأسرونها ويفعلون بها الأفاعيل. ثم بعد ذلك يستطيع هذا الإعلام أن يجعل هذا الحدث أمرا عاديا وكأنه لم يكن، أو تستطيع أن تقول بعد ذلك على هذه المرأة تستاهل. هذا هو ما يقصده. رأينا كم من هائل، ثم رأينا أحبتي في الله بعد ذلك سكوتا من بعض أهل الحق، سكوتا من بعض أهل الحق، سكتوا في مواقف الأصل فيها ألا يكون السكوت، بل الأصل فيها أن يرفعوا بأصواتهم. والقاعدة تقول: أرزاقنا على الله تبارك وتعالى، الله هو مسبب الأسباب وميسر الصعاب. وإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا قمرا. ثم رأينا بعد ذلك أحبتي في الله مجموعة تظهر منا ومن داخلنا، تخرج لتشمشنا هنا ولتصرف هناك، يريدون طمس المعالم أيضا، يريدون محو الرموز وسحق هذه الرموز، وكل ذلك يتم باسم الإسلام. لذا كان لزاما أن نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل. ونحن نخاطب أنفسنا أيضا بهذا الكلام، لأننا شاهدنا بعضنا يلبسون الحق بالباطل باسم الدين أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله جل جلاله ذكر هذه الجزئية في آيتين في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. خطيرة هذه المسألة أن يلبس الحق بالباطل وأن يخدع على الناس. إننا نعلم يقينا أن الجماهير مسكينة، هذه الجماهير تروح بكلمة وتغدو بكلمة، فخير مثال على ذلك لا أقول في واقعنا بل ما قصه الله تبارك وتعالى، حتى لا نسيء فهم طبيعة أهلنا ونسيء إليهم في المعاملة ونعتقد أنهم يكرهون الإسلام أو يحرمون الإسلام. أبدا والله ما حرموا الإسلام، ولكنهم خلعوا. وما ينتشر باطل إلا حينما يغيب أهل الحق. إننا نشاهد في قصة فاروق حينما خرج بهة عالية بهيبة إعلامية تسكت أي إنسان، خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ يصنعون الحق بالباطل. هذا قد ينتج عن واحد من امرين. الامر الاول التاويل، يؤولون النصوص، ولا اقصد بالتاويل هنا التاويل المذموم الذي لم يرده الله عز وجل ولم يرده رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. اقصد بالتاويل هنا صرف اللفظ عن المعنى الواضح له الى معنى اخر، صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى معنى مرجوح بدون قرينه، بدون قرينه. هذا التاويل كان له خطر عظيم. فمن اراد ان ينسف جماعه، من اراد ان يحدث خللا بين الناس، من اراد ان يحدث فتنه، فما عليه الا ببعض النصوص ليؤولها. رحم الله الامام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن جنايه التاويل الفاسد على هذه الامه، وان كل الدماء او جل الدماء التي سفكت لهذه الامه انما سفكت بالتاويل الذي لم يرده الله في كتابه ولم يرده رسوله صلى الله عليه وسلم. ويذكر ايضا ان اختلاف الامم على انبيائها انما هو بالتاويل. فان راجعت سير الانبياء من اولهم الى اخرهم وجدت ان اممهم لا يكذبونهم، وجدت ان اممهم يعتقدون فيهم الصدق والامانه، لكنهم ياتون بما اتوا به عن الله عز وجل ليؤولوه. اضرب لك مثالا معاصرا، حينما يخرج عليك هذا الرجل ويقول انظر في المليان، انظر في المليان، لحيت امتنا وغيرها من هذه الالفاظ، ثم بعد ذلك يستدل بهذا او على هذا بقول النبي صلى الله وسلم عليه عن الخوارج، ويعد هؤلاء من الخوارج. ان هذا هو تاويل باطل وتدليس مفضوع، لان طالب العلم اقول لا طالب العلم، لان طالب العلم يعلم ان الخارجيه في عرف اهل السنه والجماعه هو الذي يكفر بالذنب. الخارجي حتى نقول على انسان انه من الخوارج سمع الناس سيقول لك فلان كافر وفلان كافر، ويكفر جميع الناس بالذنب، لا يصلي معهم، لا يتعامل معهم، وهو يصرح بهذا وبوضوح. هذا هو الخارجي الذي يكفر. اما ان نجعل كل من خالف قول حاكم او قول رجل يحكم تحت امرة رجل اخر نجعل محمد بن الأشعث وخيرة القضاة العلماء المتقى. كن صريحا لله عليك. Thank you. يتحدث معه، لكنهم يضيقون الدائرة ويجعلون ابن تيمية هو المتكلم، حتى إذا ما نصف ابن تيمية نصف كل شيء كما يعتقد هؤلاء، لكنهم ينسون أو يتناسون أن الحق أبلج وأنه لن يطفأ بأمثال هذه الأشياء. أنا أضرب لك مثالا والدائرة تتسع وأنت تعلم ماذا أقصد وماذا أريد أن أقول. لا تلبس الحق بالباطل. آية النفيسة تكتب بماء الذهب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الحق وأن يهدينا إلى طريق الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي في الله، أساتذة تلبس الحق بالباطل هم اليهود والنصارى، لكننا لن نتحدث عنهم لأن الحديث عن تلبيسهم يطول ويطول. تحدثوا عنا نحن، تحدثوا عن تلبيسنا نحن. البعض بدأ يلبس وما عاد يتكلم إلا عن الديمقراطية، حتى نسي الناس أو تناسوا مسألة تحكيم شرع الله عز وجل. يا أخي نكرر إن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فأين الله رب العالمين الذي خلق ويعلم ما يصلح عباده؟ يا أخي من سنين أذكر أننا قلنا قبل أي شيء وقبل أن يحدث في مصر أي شيء إن ديمقراطية الشرق الإسلامي وإن سار فيها بعض الإسلاميين ساروا فيها حتى تكون وسيلة لإبعاد الباطل أو إخلاصه، أو لأنهم يعلمون أن الجماهير ستختارهم. لكننا ركزنا وقلنا وإنجاز هذا الاجتهاد هو اجتهاد معتبر لا نطعن فيه، إلا أنه لا بد أن يكون راسخا في الأذهان أن ديمقراطية الشرق الإسلامي هي ديمقراطية العسكر، فالعسكر ينتظر، فمتى جاءت هذه الديمقراطية لمن لا يرضاه فسينقض عليها. والأمثلة واضحة مشهورة في تركيا وفي الجزائر وفي الصومال وفي غيرها من البلدان. فاعلم هذا يقينا، الأرض يعلم يقينا أن الديمقراطية لو طبقت بحذافيرها في بلاد الإسلام لا أدت بالإسلام. لذا هم يتربصون بها ليل نهار. أخي الحبيب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإننا نتعجب من هؤلاء الذين بدأوا يهونون الأمر ويهونون مسألة تطبيق شرع الله عز وجل ويقولون كفر دون كفر، كفر دون كفر، ويستدلون على ذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنهما وبأثر آخر لا أريد أن أستطرق فيه الآن، لأن أثر ابن عباس ربما كان أقوى منه في الدلالة أو الاستشهاد. أخي الحبيب، أي كفر دون كفر الذي تتحدث عنه؟ أي نعم، إننا لا نكفر معينا، لا نقول على فلان بعينه كافر إلا إذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. فهناك موانع لا بد من العلم بها، ونحن لا نرجو بالغيب حتى لا نقول الله عز وجل قد كفرنا فلان وعلانا وربما لم يكن كافرا، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ألم أقل لكم إنه حينما نقيس نقيس قياسا فاسدا بكل معنى القياس الفاسد، إنك حينما تتحدث عن كفر دون كفر وحكم دون حكم فقل هي التي كانت تحكم. إنها شريعة الله تبارك وتعالى، إنها حكم الله ليسر. ربما سقطت بعض الأحكام، أو اختلف في بعض الأحكام، أو ظهر بعضكم، حينها نقول كفر دون كفر. لكن الآن ما الذي يطبق في ديننا أو من ديننا؟ قل لله علي نقيس قياسا فاسدا. وبدأ الناس يتهاون في مسألة تطبيق الشريعة، حتى رأينا من يقول لو جاء فلان من النصراني فهو ولي أمري. على هذا الحد وصلت من الدناءة، وصل من الفكر. ثم بعد ذلك نتحدث باسم الإسلام، لا تلبسوا الحق بالباطل. إن أعظم منكر على وجه الأرض بعد الكفر بالله هو تنحية شرع الله عز وجل. أحبتي في الله، الأرض أرض والسماء سماء، والكون كون، والملك ملك، والروح بيد، وكل شيء نتبرأ به من آلائه ونعم. وينزل إلينا كتابا يقول لنا تحاكموا إليه، ومع ذلك نمحيه. نقول لا، لن نتحاكم إليه. نقول له كفر دون كفر. نرد هذا الكتاب ونسعد ونهنأ. ويظن البعض أن الأمن، كل الأمن في أن يأكل الناس ويشربون. أبدا، الأمن الحقيقي في تطبيق شرع الله عز وجل. إن الإسلاميين أخطأوا خطأ رهيبا، ولا بد من التركيز على هذا الخطأ. أخطأوا حينما فهموا الناس أو قالوا للناس لو طبقنا شرع الله عز وجل لأكلنا بمعالق من ذهب، لعشنا حياة الملوك. نعم، هذا هو الأصل، هذا هو المفترض. إن لم يكن لك عندك أعداء يخططون لك ليل نهار، وهم يريدون ذبحك في أي لحظة تسمع الفرصة فيها. أجل، هذا هو الأصل. لكن الأصل له استثناء، فلو سألنا على أعدل فترة بعد فترة الأنبياء وأعدل حكم بعد حكم الأنبياء لوجدنا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك فإننا نشهد في أيام عمر وفي زمان عمر العادل نشهد مجاعة تسمى المجاعة الرمادة. أكل الناس فيها ورق الأشجار وسرق فيها بعض الناس. إذن الجمع لا بد أن تعلم أن القضية التي يحاربون من أجلها قضية تطبيق الشريعة قضية صعبة، ليس معناها الرخاء ابتداء، ولكن معناها أن تتعب وأن تجد وأنك ستبتلى حملا لا محالة في الوصول إلى هذه القضية. لماذا يحولون علينا مسألة تطبيق شرع الله عز وجل؟ نريد أن نعيش أياما فقط؟ لا، لأن نلقى الله عز وجل ونحن نقول له يا رب قلنا وأردنا وفعلنا ما استطعنا فعله، خير لنا من أن نقول كنا لا نتحدث عن تطبيق شرع الله، كنا نستحي أن نتحدث عن شرع الله تبارك وتعالى. إذا استحي، إذا لا تتكلم. من حق عدوك حينئذ أن يخرج عليك بكل صراحة وأن يقول لك، لأنه لا يجد من يقف أمامه، أن يقول لك يريدون تطبيق الشريعة في الصحراء، يريدون تطبيق كذا وكذا. حتى وجدنا التلبيس على ذلك، ووجدنا من يقول اجعل حاكمي يهوديا أو نصرانيا، والمهم أن تعطني لقمة العيش. سمعناه بآذاننا هذا. إذا الجماهير لا تعلم مسألة تطبيق شرع الله عز وجل وأهميتها وخطورتها، فكيف تلومهم بعد ذلك؟ أحبتي في الله، من تلبيس الحق بالباطل، الاحتجاج بالقضاء والقدر. وقد تحدثنا قبل ذلك عن هذه المسألة في اللقاء الماضي، حينما يحدث شيء يسلم الجميع له ويبدا الياس يدب في القلوب ويدخل البعض راسه في التراب كالنعامة، وكانه ما صار له عز وما حتى لا نطيب وحتى لا يدوب اليأس في قلوبنا. مجنون هذا الذي يمشي في الصحراء بدون ماء، كل سيحكم عليه لهذا الأمر. ومجنون ذلك الرجل الذي كان معه الماء في الصحراء ثم ضرب قربته أو أوقع الماء على الأرض، مجنون، وهو أشد جنونا من الذي سبق، لأن الذي سبق ربما كان يأمل أن تنتهي الصحراء، لكن الذي سكب الماء علم طبيعة الصحراء. ومعذور ذلك الرجل الذي أخذ ماءه وبدأ يشرب منه القليل القليل، لكن الماء انتهى ثم مات بعد ذلك. لكي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ملخص هذا الشخص، هو يريد أن يعطي لنفسه أي مبرر. لسان حاله يقول: ضاع الناس، هلك الناس، أنت تنفخ في رمال، كل الذي كنا نرجوه قد ضاع. يا أنا وأنت نعلم يقينا أن البناء صعب وأن الهدم سهل، وهم يهدمون منذ مئات السنين لكي ينحوا شرع الله عز وجل. أتريد أن تبني في سنة أو في سنتين؟ يا أخي، أكنت تأمل على هذه الحال أن يوكل لدين الله عز وجل بهذه الطريقة؟ لم يأس والله ولا نظبط، لأن نصر الله عز وجل فوق الكل. وقد ينصر الله عز وجل بعض الناس وفيهم بعض الدخل وفيهم بعض أشياء، لكن ليس معناه أن تطبق دولة تحكم باسم الإسلام من هنا ومن هناك وتسعى للإسلام في عامنا وفي عامين. لا بد كما هدم في مئات السنين أن يكون هناك متسع، لأنك تعلم أن الهدم أصعب من البناء. فلماذا تخالف في هذه القاعدة بالذات؟ لماذا؟ قل لي بالله عليك. إن هناك أناسا يتاجرون بطريقة عجيبة غريبة. نحن حينما تكون الدعوة في رخاء كثير يجتهد، بل هناك من الشباب من يعمل ليل نهار ولا يمل العمل، لكن حينما يبتلى أبناء الدعوة وأبناء التيار الإسلامي فإنه ينخنس ويجري بعيدا، وربما يجعل أساسه على لسانه ليوم يتهم على هذا وعلى ذلك. كيف تتاجر مع الله عز وجل؟ بل الأصل أن الشدة ترب الرجال، بل الأصل أن الدعوة الحقيقية هي التي تكون في الشباب. الغلام حينما أتى بالملك وسيقتل وهو يعلم أنه سيقتل، أرسلوه خذوه، ومع ذلك يرجع. لماذا لم يهرب الغلام وهو يعلم انه يذهب الى حتف للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي ولا تفتني. إنه اختبأ في جبل حتى لا يراه أحد، لأنه لا يريد أن يبالع على ما يظن كثير من الناس أنه مغرب، والله ثم والله ليس بمغرب ولكنه المغرب. لا تلبس الحق بالباطل، فطريق الحق معروف، وطريق أهل الدعوة إلى الله عز وجل معروف. طريق الدعوة ليست مفروشة بالورود والرياحين، وإنما هي مفروشة بالأشواك، ولست أفضل حالا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تلبس الحق بالباطل وتجعل ظنكم الطعن في العلماء سهل فيه. بل من أيسر الأشياء أن أطعن في الناس، وأنا خائف من هذا الفيسبوك الذي سيأخذ كثير من الشباب إلى دار الجهنم، فهو يكتب الكلمة ولا يعلم أنه سيقف عليها بين يدي الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عجيب أمر الشباب، ذاك اجتهد وأخذ باجتهاده، وهذا اجتهد وأخذ باجتهاده، هذا سفك دمه، هذا فعلت به الأفاعيل، ومع ذلك لا نجد بعض من الشباب يرحم، لكنه يتشفى ويتشفى. فماذا تنتظر من هذا الذي قتل ولده أو الذي أخذت زوجته؟ ماذا تنتظر حينما يجد هذا الشخص يرد عليه بمثل هذه الردود؟ أيقول بأنه ولي من أولياء الله؟ وهذا هو المطلوب أحبتي في الله، أن نضرب بعضنا ببعض، أن نضرب بعضنا ببعض حتى يقتل بعضنا بعضا. وهذه هي طبيعة الأسد الخبيث، أنه ينتظر حينما يشاهد أسدان يهجمان على فريسة لا يدخل في المعركة، ينتظر لأنه يعلم أنه حتما سينتصر واحد على الآخر، والذي سينتصر سيكون ضعيفا، فيأتي هذا الأسد الخبيث بعد ذلك لينتقض على الضعيف الذي وهنت قوته فيقتله بمنتهى البساطة، ثم يأخذ هذه الفريسة. فاتق الله تبارك وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، أو ما سمعت إلا قول حبيبي صلى الله وسلم وبارك عليه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. صيام وزكاة، غير أنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسب كذب هذا، أو ما سمعت قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. أعوذ بالله أن أقف بين يدي الله عز وجل فأشاهد نفسي وقد قتلت فلانا، ولكني كتبت. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. مسألة ركوب الموجة أحبتي في الله، الآن نرى البعض لا هم له إلا أهل العلم أو من ينتسبون إلى أهل العلم، وأنا والله لا أخص واحدا ولا أخص مجموعة ينتمون إلى حزب أو إلى غيره، بل والله ما يؤلم أنه جعل الجميع نصب عينيه. سلم منه اليهود، سلم منه النصارى، سلم منه عباد الحجر والشجر، سلمت كل الأرض منه، ولكن هذا لم يسلم منه، وسيجيبه بحجة: أنا أدافع عن دين الله عز وجل. أنا أعرف إن كنت تدافع حقا عن دين الله هو حي ينظر، فلماذا لم تجلس معه؟ لماذا لم تحدثه ويحادثه؟ خائف أن يؤثر فيك، خائف غريب عجيب، من هم سبب الفتنة في مصر؟ فلان وفلان وفلان، اختر واتصل برقم كذا لعلك تنال جائزة. أين هذا الحد؟ أين هذا الحد؟ فلان من العلماء وفلان وفلان، تقول من هو أعظم؟ ليته كان نصرانيا، ليته كان يهوديا. ثم نسأل فنقول وهل أنك قضيت على هؤلاء؟ فمن الذي سيبقى؟ أقسم لك بالله أنك لم تبقى، لأنك تعودت على هذه الطريقة. وسيأتي تلاميذة وقد رأينا بعضهم الذين تعودوا، تعلموا معه سنوات، ومع ذلك إن كلمته تقول له شيخ اتق الله أن لا أتكلم عنه بهذه الطريقة، يقول لك إنه ضل، إنه ابتدع، إنه وإنه. إذا ستنطلقون على بعض بعد ذلك، وحصل المراد وتمت الفائدة، هدمت الرؤوس. وأنت السلف تلبس حق بباطل وتشعر الناس أنك تدافع عن دين الله عز وجل. نشكر لبعض الشباب مجهوده حينما اخترقوا بعض أجهزة النصارى وفوجئوا بأنه مخطط نصراني. أن نستغل مجموعة من الشباب أو من هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الطعن في هؤلاء، أن نستغلهم في الطعن على الطائفة الأخرى حتى يقضي هؤلاء على هؤلاء، وأن نعطيهم نحن المبررات. طائفة مجموعة نصرانية تجلس تعطي المبررات، بل حتى تعطي لكل واحد من هؤلاء اسما له. هذا هو الشيطان، وهذا هو الفتان، وهذا هو كذا وكذا. فإذا ضاعت هيبة العلماء في قلوب الناس، فقل لله عليك من الذي سيتحدث ومن الذي سيقول؟ تلبيس حق بباطل. أحبتي في الله، إن مسائل تلبيس الحق بالباطل مسائل كثيرة، والموضوع لا بد أن ننتبه إليه. فالموضوع والله خطير جد خطير، ولولا الإطالة لذكرت كثيرا من الصور، لكننا والله لما أردنا ابتداء ما أردنا أن نعيش في وسط هذه الفتن ليطعن بعضنا في بعض، ولكننا أردنا وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. أخي الحبيب، حينما تشعر أن يدك تريد أن تكتب لكن هذه الكتابة إنما تتحدث عن أشخاص لا عن أفكار، فتذكر وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أخي، لا أريد أن أكون أنا وأنت من المفلسين، أن آتي أنا وأنت يوم القيامة بجبال حسنات، لكني أشاهد جبال الحسنات تطير أمام عيني وتتلاشى بين يدي. والله لو كانت هذه المسائل التي يطعن فيها هؤلاء مسائل لا تحتمل الاجتهاد لوقفنا معهم، لكن المسائل التي يتكلمون فيها والله لا توجد فيها مسألة إلا واختلف فيها الصحابة، واختلف فيها التابعون، واختلف فيها من بعدهم من الذين أتوا. فلماذا يجعلون هؤلاء وكأنهم شياطين خرجوا من الإسلام أو سبب زمال الإسلام؟ نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم نجنا من الفتن السالمين، اللهم نجنا من الفتن السالمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة في الدين فاقبضنا إليك غير مفتونين، اقبضنا إليك غير مفتونين. اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.